استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الأسرى يوم بدر فقال. نعم استشار الناس، استشار أصحابه ماذا نصنع في هؤلاء الأسرى، وسيأتي معنا قول الفاروق بضرب أعناقهم، قول سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يعفو عنه من النبي عليه السلام ويقبل الفداء. نعم. فقال إن الله تعالى قد أمكنكم منهم. فقام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله اضرب أعناقهم. اضرب أعناقهم، هؤلاء الكفرة صناديد الكفر، هؤلاء هم الذين يقاتلون المسلمين. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس. فقام عمر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك. فقام أبو بكر سيدنا الصديق عنده رأي آخر في هذا. نعم. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. نعم، نرى أن تعفو عن هؤلاء الأسرى وتقبل منهم الفداء، وهذا الفداء من الأموال تستعين به على تجهيز الجيش لقتال أعداء الدين. نعم. قال فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم، فعفى عنهم وقبل منهم الفداء. قال وأنزل الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وفي رواية لأحمد أيضا استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا. فقال أبو بكر يا نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان. نعم، هؤلاء الأسرى يعني. نعم. وإني أرى أن تأخذ منهم الفداء فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار، وعسى الله أن يهديهم فيكونوا لنا عضدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى يا عمر؟ فقال والله ما أرى ما رأى أبو بكر. حرية الرأي. نعم، يشاور والمستشار مؤتمن، والمستشار يشير بما بشيء الذي يقتنع به. نعم. ولكن أرى أن تمكنني من فلان. نعم، أن تمكنني من فلان قريب لعمر. نعم. قال النبي عليه السلام مكنني من فلان قريب لي، نعم، فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل من أخيه فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان فيضرب عنقه، ونتخلص من هؤلاء رؤوس الكفر حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا. نعم، حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا ذي مخفف من الثقيلة. نعم، وإن تخفف النفس والسكن، أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم، دواءهم القتل. هذا رأي سيدنا عمر. نعم. قال عمر فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أحب ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أحب رأي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بأن يعفو عنهم ويقبل منهم الفداء. نعم. وأخذ منهم الفداء. نعم. فلما كان من الغد قال عمر فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان. الله أكبر، سيدنا الفاروق ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعنده سيدنا أبو بكر، والنبي عليه الصلاة والسلام يبكي وسيدنا أبو بكر يبكي معه. نعم. فقلت ما يبكيك أنت وصاحبك؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك. نعم. فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. الله أكبر. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، لشجرة قريبة من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله لهم الغنائم. أحل الله الغنائم، ومن أطيب الأموال الحلال مال الغنيمة، إنما جعل رزقي تحت الظل رمحي. أما الأمم السابقة بقية الأنبياء ما كانت الغنيمة حلالا لهم أيها الأحباب، كانت تنزل نار من السماء فتحرق الغنائم، وهذا علامة القبول. نعم، ولكن لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحل الله تعالى الغنائم. نعم. وروى مسلم وأبو داود والترمذي نحوا من هذا. فهذه قصة الأسرى يوم بدر، وليس في النصوص الواردة فيها ما يدل على أنه أخطأ، أي لم يصب فيما سلكه مع الأسرى يوم بدر، بل إن من تأمل هذه القصة وتدبر آياتها وأحاديثها يتضح له جليا أنه صلى الله عليه وسلم كان مصيبا فيما فعله، وذلك من وجوه متعددة. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بذلك بمقتضى المشاورة التي أمره الله تعالى بها في قوله: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذا فاستشار أصحابه في شأن الأسرى. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم جنح إلى رأي من قال بالفداء وهويه. نعم، هذا الوجه الثاني، أنه صلى الله عليه وسلم جنح إلى رأي من قال بالفداء وهويه، مال إلى هذا الرأي وأحبه صلى الله عليه وسلم لما فيه من الرحمة والعطف واللين بمقتضى المقام الذي أقامه تعالى فيه، وهو قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، إنما هو رحمة مهداة من الله سبحانه وتعالى. نعم. حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما قيل له يوم أحد وقد أصيب بجراح. نعم، أصيب بجراح يوم أحد النبي عليه الصلاة والسلام، قيل له: أدعو الله على المشركين، فقال: إنما بعثت رحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. الله أكبر، دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام واعتذر عنهم من الله سبحانه وتعالى: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. الوجه الثالث أن فعله صلى الله عليه وسلم كان موافقا لما سبق في الكتاب الأول الذي قضى الله تعالى فيه حل الغنائم له صلى الله عليه وسلم خاصة. هذا من خصوصيات أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أحل الله لهم الغنائم، ولم تحل لأحد قبله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق، يعني في أم الكتاب الأول أن المغانم والأسارى حلال لكم، لمسكم فيما أخذتم من الأسرى عذاب عظيم. قال الحافظ ابن كثير: وروي مثله عن أبي هريرة وابن مسعود وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وقتادة والأعمش أيضا، أن المراد لولا كتاب من الله سبق لهذه الأمة بإحلاء الغنائم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى. فإن قيل ليس في الآية دليل على حل الفداء وإنما هي في حل الغنائم، نعم، إن قيل هذا الإيراد، نعم، أجيب بأن الفداء في معنى الغنائم، الفداء في معنى الغنائم، نعم، لأنه مال مأخوذ من الكفرة، الفداء مال مأخوذ من الكفرة. رحم الله شيخنا صاحب هذا المجلس الشيخ عبد الرزاق الحلبي، نعم، ذكر لنا قصصا كثيرة في هذا، من هذه القصص أن نور الدين الشهيد في زمانه رحمه الله تعالى، نور الدين الشهيد وقع في يديه ملك من ملوك الفرنجة أسيرا، نعم، وأصحاب هؤلاء يعني أهل دولة هذا الملك قالوا لنور الدين الشهيد: نعطيك ما تريد من المال وأعطينا هذا الملك. فنور الدين الشهيد رحمه الله تعالى استشار من حوله ماذا ترون، فقالوا اقتله، اقطع رأسه، خلص المسلمين منه. نعم، فاستخار الله سبحانه وتعالى نور الدين الشهيد، صلى ركعتين استخارة، استخار الله عز وجل ما يصنع، فشرح الله عز وجل صدره لأخذ الفداء. نعم، فأخذ منهم مالا عظيما ودفعه إليهم، أخذوه، فالملك في اليوم الثاني مات عند أهله. في اليوم الثاني الملك مات عندهم. المال الذي أخذه نور الدين الشهيد، المال الذي أخذه نور الدين، تدرون ماذا صنع بي يا أحبتي؟ بنى بهذا المال نور الدين الشهيد، بنى مشفى للمسلمين هنا في الحريقة، هذا البيمارستان النوري، البيمارستان النوري الآن، هذا بيت الطب، هذا المشفى نور الدين الشهيد بناه بذاك المال الذي أخذه فداء عن هذا الملك. نعم، أجيب بأن الفداء في معنى الغنائم لأنه مال مأخوذ من الكفرة، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأحلت لي الغنائم ولم تكن تحل لأحد قبلي، فإن هذا الحديث بيّن ما دلت عليه الآية من تخصيصه صلى الله عليه وسلم بذلك، كما في شرح الزرقاني. وفي تفسير العلامة الآلوسي رحمه الله تعالى قال محيي السنة: روي أنه لما نزلت الآية الأولى كف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم عما أخذوا من الفداء، فنزلت هذه الآية وهي: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا الآية، فعرفوا حل الفداء من هذه الآية. قال: فالمراد بقوله تعالى مما غنمتم إما الفداء نعم، وإما مطلق الغنائم كل هذا حلال. والمراد أي ويكون المراد بيان حكم من درج فيها من الفدية. انتهى. الوجه الرابع: وكما أن قبوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وافق قضاء الله تعالى السابق، قبل الفداء النبي عليه السلام، وقبوله الفداء وافق قضاء الله تعالى السابق في الكتاب الأول. نعم، فإنه وافق أيضا الشرع اللاحق النازل في كتابه، نعم، في الكتاب الحكيم، وهو قول تعالى: فكلوا مما غنيمتم حلالا طيبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أخطأ في مسألة الفداء، والله تعالى عصم وأثم عليه جمهور أهل الحق. نعم، فكيف يقال في أمر وافق الكتاب الأول ووافق الشرع النازل بعد كيف يقال إنه خطأ؟ ويتضح ذلك بالوجه الخامس. الوجه الخامس أن نزول التشريع بإحلال الغنائم، وهو قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، هو إقرار لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصويب لما رآه، إذ لو كان فعله صلى الله عليه وسلم خطأ كيف يقره الله تعالى عليه ويجعله شرعا باقيا، حتى إنه على قول من جوز الخطأ عليه صلى الله عليه وسلم دون أن يقره الله عليه لا يقال إنه صلى الله عليه وسلم أخطأ في قضية أسرى بدر، لأن الله تعالى أقره على ذلك، فمن أين يأتي الخطأ؟ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وقد استمر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء أن الإمام مخير فيهم. اسمعوا ماذا يصنع إمام المسلمين في الأسرى، له الخيار، لو حارب سلطان المسلمين، حارب أعداء الإسلام، حارب بلاد الكفر، فجاء بالأسرى، فهو مخير في هؤلاء الأسرى بين أشياء. نعم، إن شاء قتل هؤلاء الأسرى. نعم، لأن هؤلاء دماؤهم مستباحة، من أين جاء بهم؟ من ساحل الوغى، حاملين السلاح ويريدون قتله وقتل جنوده. نعم، كما فعل بني قريظة النبي صلى الله عليه وسلم قتل الأسرى. نعم، وإن شاء فاد بمال كما فعل بأسرى بدر، كذلك هذا السلطان إن شاء فاد بمال، يعطيهم الأسرى يأخذوا أموالا مقابلها. نعم، كما فعل بأسرى بدر. نعم، أو فاد بمن أسر من المسلمين كما فعل رسول الله. نعم، أو فاد بمن أسر من المسلمين، هذا ما يسمونه الآن تبادل الأسرى، تبادل الأسرى، لسلطان المسلمين أن يصنع هذا. نعم، نعطيكم الأسرى الذي عنده وتعطونا الأسرى الذين عندكم. نعم، له مخير سلطان المسلمين بين هذه الأشياء كلها. نعم، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع، حيث ردهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين. نعم، وإن شاء استرق من أسر. نعم، هذا الخيار الثالث لسلطان المسلمين، أن يسترق هؤلاء الأسرى، أن يكونوا عبيدا. نعم، يقسمهم على هؤلاء المجاهدين الغانمين. نعم، هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء، وفي المسألة خلاف بين الأئمة مقرر في موضعه من كتب الفقه. انتهى كلام ابن كثير. الوجه السادس، لو كان موقفه صلى الله عليه وسلم مع أسرى بدر خطأ لأمره الله تعالى أن يرد الفداء وأن يستغفر الله تعالى من الخطأ الذي وقع فيه، مع أنه سبحانه أقره على ذلك وشرع له ذلك، فقال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فلو كان خطأ لما أقره الله تعالى عليه ولا ما شرع له ذلك. الوجه السابع، لو كان فعله صلى الله عليه وسلم بأسرى بدر خطأ لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتدح ويتحدث بنعمة الله عليه في حل الغنائم له، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحدث بما خصه الله تعالى به من الخصائص، ومن أعظمها وأعمها وأنفعها تلك العطايا الخمسة الخاصة به صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الصحيحين وغيرهما عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الأحمر والأسود. كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، ولكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الأحمر والأسود، يعني بعثته عامة إلى يوم الدين، ولا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من ادعى النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام فهو كذاب. نعم، مثل هذا الغلام أحمد ميزر في بلاد الهند، جماعة قاديانية الكفرة، ادعى أنه نبي. نعم، الله أكبر، فهو كاذب ومات ثم مات، والنبي كل نبي يدفى في المكان الذي يموت فيه، وذاك هذا الغلام أحمد ميزر تدرون أين مات؟ مات في المرحاض، دفنوه هناك، هذه دعوته، قيمته وقيمة دعوته هناك في المرحاض. نعم، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الحديث، قال العلامة الخطابي: كان من تقدم أي شرائعهم على ضربين، منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم يكن لهم غنائم. طبعا هؤلاء الأمم الذين ما أذن لهم في الجهاد ما لهم غنائم، لأن الغنائم تأتي في الجهاد في سبيل الله. نعم، عند قتال الكفرة. ومنهم من أذن لهم فيه، لكن كانوا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه، وجاءت نار فأحرقته. هكذا الأمم السابقة، لكن أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمته مرحومة، ربي أحلهم هذه الغنائم. نعم، وهي من أطيب الأموال. الوجه الثامن، أن موافقته صلى الله عليه وسلم على أخذ الفداء من الأسرى فيه حكمة رشيدة وخطة سديدة، وذلك أن الشرع الذي ينزل بعده إما أن يقره على فعله فهو المقصود وقد حصل له ذلك والحمد لله، وإما أن يأمره برد الفداء وضرب الرقاب، فحين ذاك يرد الفداء على الأسرى ويضرب الرقاب. ولكن لو أنه كان ضرب أعناق الأسرى وجاء الشرع بعد بقبول الفداء منهم، فماذا يعمل صلى الله عليه وسلم حينئذ؟ فكان تريثه في القتل هو عين الحكمة. نعم، هو عين الحكمة أو عينة إصلاح الوجه، إذا قلت عينة هو خبر كان وهو ضمير فصل. نعم، وتبين أنه الصواب، ولذا أقره سبحانه وشرعه. وتبين أنه الصواب، يعني تبين أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ الفداء هو الصواب. نعم، وفي أحكام القرآن للقاضي أبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى: فإن قيل فقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم الفداء مع الصحابة الذين اختاروا الفداء فهل يكون ذنبا منه؟ قلنا: كذلك توهم بعض الناس فقال إنه كان من النبي معصية غير معنية. قال القاضي أبو بكر: وحاشا لله من هذا القول. حاشا لله من هذا القول، نعم. إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم توقف وانتظار، أي لأن يحكم الله تعالى في ذلك، ولم يكن القتل ليفوت، مع أنهم كانوا قد قتلوا الصناديد وأثخنوا في الأرض، وذلك أنهم قتلوا من صناديد المشركين يوم بدر 70 ثم أسروا 70. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم هل ذلك كاف، أي في الإثخان، أم لا، وهذا بين عند أهل الإنصاف. انتهى. الوجه التاسع: كيف يحكم بأنه صلى الله عليه وسلم أخطأ في أسرى بدر، مع أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يخير أصحابه في ذلك ثم عمل بمقتضى ذلك؟ فقد روى الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال له: خير أصحابك في الأسرى، إن شاء القتل وإن شاء الفداء على أن يقتل منهم، أي الصحابة، في العام المقبل مثلهم. فقالوا: نختار الفداء ويقتل منا، أي يقتل منهم 70 رغبة في الشهادة في سبيل الله تعالى. وعند ابن سعد من مرسل قتادة فقالوا: بل نفاديهم فنقوى بهم عليهم، ويدخل العام القابل منا الجنة 70، ففادوهم. قال الحافظ القسطلاني: وهذا دليل على أنهم لم يفعلوا إلا ما أذن لهم فيه. الوجه العاشر: كيف يحكم بأنه صلى الله عليه وسلم أخطأ في قبول الفداء من أسرى بدر، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان قبل غزوة بدر فادى سرية عبد الله بن جحش التي قتل فيها عمرو بن الحضرمي، ولم يعتب الله تعالى عليه في ذلك؟ فقد جاء في السير وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن جحش في سرية يعترض بها عير قريش، فنزلوا بطن نخلة موضعا قريبا من مكة، فقتلوا عمرو بن الحضرمي وأسروا عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وهرب من هرب، فاستاقوا العيرة. وبعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء الأسيرين، وهما عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، فقال صلى الله عليه وسلم: لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا، يعني سعدا وعتبة، لأنهما كانا في السرية ولكنهما تأخرا في العودة، نعم. فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم، نعم. فقدم سعد، يقدم بمعنى يتقدم، يقدم قوما أي يتقدموا، تقول هذا المسجد قديم، الفعل منه قدم يقدم فهو قديم، احفظ هذا التفصيل، نعم. فقدم سعد وعتبة بعدهم بأيام، ففداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد 40 أوقية. فأما الحكم ابن كيسان فأسلم وحسن إسلامه، وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرا، والعياذ بالله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، نعم. وقد كانت هذه السرية في رجب، وقيل في جماد الآخرة، في جماد الآخرة، نعم، يقال جماد الأولى وجماد الآخرة. العام يقولون جماد الأول جماد الثاني، لا، جماد الأولى وجماد الآخرة، نعم. وكانت غزوة بدر في رمضان،